بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 55 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. عود بالكلام إلى مهيعه الذي فصل عنه بما اعترض من شرع السعي بين الصفا والمروة كما علمته آنفا. قال المفسرون: إن هذه الآية نزلت في علماء اليهود في كتمهم دلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته وصفات دينه الموجودة في التوراة، وفي كتمهم آيات الرجم، وهو يقتضي أن اسم الموصول للعهد، فإن الموصول يأتي لما يأتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا. وأنا أرى أن يكون اسم الموصول هنا للجنس، فهو كالمعرف بلام الاستغراق فيعم، ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا يخصص بسببه، ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها، لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية، ودلالته على غيرها مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية. فمناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشبيههم فيها بحال سلفهم في مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل، إلى مبلغ قوله تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، إلى قوله: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الآية. وما قابل به أشبههم من النصارى ومن المشركين الدعوة الإسلامية، ثم أفضى ذلك إلى الإنحاء على المشركين قلة وفائهم بوصايا إبراهيم الذي يفتخرون بأنهم من ذريته وأنهم سدنة بيته، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله الآيات. فنوه بإبراهيم وبالكعبة واستقبالها وشعائرها، وتخلل ذلك رد ما صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى قوله: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، يريد علماءهم. ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة وشعائرها، فلما تم جميع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل ما رماهم به إجمالا في قوله تعالى: وإن فريقا منهم، فقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إلى آخره. وهذه طريقة في الخطابة هي إيفاء الغرض المقصود حقه، وتقصير الاستطراد والاعتراض الواقعين في أثنائه، ثم الرجوع إلى ما يهم الرجوع إليه من تفصيل استطراد أو اعتراض تخلل الغرض المقصود. فجملة إن الذين يكتمون، إلى آخره، استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ما تقدم له إجماله، والتوكيد بإن لمجرد الاهتمام بهذا الخبر. والكتم والكتمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يخبر به من حادث مسموع أو مرئي، ومنه كتم السر، وهو الخبر الذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبره غيره. وعبر فيه يكتمون بالفعل المضارع للدلالة على أنهم في الحال كاتمون للبينات والهدى. ولو وقع بلفظ الماضي لتوهم السامع أن المعنى به قوم مضوا، مع أن المقصود إقامة الحجة على الحاضرين. ويعلم حكم الماضين والآتين بدلالة لحن الخطاب لمساواتهم في ذلك. والمراد بما أنزلنا ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد، والمراد بالكتاب التوراة. والبينات جمع بينة، وهي الحجة، وشمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلا على أحكام كثيرة، ويشمل الأدلة المرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ العهد عليهم في اتباع كل رسول جاء بدلائل صدق، لا سيما الرسول المبعوث في إخوة إسرائيل وهم العرب الذين ظهرت بعثته بينهم وانتشرت منهم. والهدى هو ما به الهدى، أي الإرشاد إلى طريق الخير، فيشمل آيات الأحكام التي بها صلاح الناس في أنفسهم وصلاحهم في مجتمعهم. والكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم، ويكون بإزالته من الكتاب أصلا، وهو ظاهره قال تعالى وتخفون كثيرا، يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع، لأن إخفاء المعنى كتمان له، وحذف متعلق يكتمون الدال على المكتوم عنه للتعميم، أي يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتى نسيانه وإضاعته. وقوله من بعد متعلق بيكتمون، وذكر هذا الظرف لزيادة التفضيع لحال الكتمان، وذلك أنهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء العذر في ذلك، لأنهم لو كتموا ما لم يبين لهم لكان لهم بعض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه، فكيف هو قد بين ووضح في التوراة. واللام في قوله للناس لام التعليل، أي بيناه في الكتاب لأجل الناس، أي أردنا إعلانه وإشاعته، أي جعلناه بينا. وفي هذا زيادة تشنيع عليهم فيما أتوه من الكتمان، وهو أنه مع كونه كتمانا للحق وحرمانا منه، هو اعتداء على مستحقه الذي جعل لأجله، ففعلهم هذا تضليل وظلم. والتعريف في الناس للاستغراق، لأن الله أنزل الشرائع لهدى الناس كلهم، وهو استغراق عرفي، أي الناس المشرع لهم. وقوله أولئك إشارة إلى الذين يكتمون، وسط اسم الإشارة بين اسم إن وخبرها للتنبيه على أن الحكم الوارد بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات التي ذكرت قبله، بحيث إن تلك الصفات جعلتهم كالمشاهدين للسامع، فأشير إليهم وهو في الحقيقة إشارة إلى أوصافهم. فمن أجل ذلك أفادت الإشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف هي سبب الحكم، وهو إيماء للعلة على حد أولئك على هدى من ربهم. واختير اسم الإشارة للبعيد ليكون أبعث للسامع على التأمل منهم والالتفات إليهم، أو لأن اسم الإشارة بهذه الصيغة هو الأكثر استعمالا في كلامهم. وقد اجتمع في الآية إيماءان إلى وجه ترتب اللعن على الكتمان، وهما الإيماء بالموصول إلى وجه بناء الخبر أي علته وسببه، والإيماء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك، فكان تأكيد الإيمان إلى التعليل قائما مقام التنصيص على العلة. واللعن الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب، وأثره يظهر في الآخرة بالحرمان من الجنة وبالعذاب في جهنم. وأما لعن الناس إياهم فهو الدعاء منهم بأن يبعدهم الله عن رحمته على الوجه المذكور. واختير الفعل المضارع للدلالة على التجدد مع العلم بأنه لعنهم أيضا فيما مضى، إذ كل سامع يعلم أنه لا وجه لتخصيص لعنهم بالزمن المستقبل، وكذلك القول في قوله ويلعنهم اللاعنون. وكرر فعل يلعنهم مع إغناء حرف العطف عن تكريره لاختلاف معنى اللعنين، فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة، واللعن من البشر الدعاء عليهم، عكس ما وقع في إن الله وملائكته يصلون، لأن التحقيق أن صلاة الله والملائكة واحدة وهي الذكر الحسن، والتعريف في اللاعنون للاستغراق، وهو استغراق عرفي أي يلعنهم كل لاعن، والمراد باللاعنين المتدينون الذين ينكرون المنكر وأصحابه، ويغضبون لله تعالى، ويطلعون على كتمان هؤلاء فهم يلعنونهم بالتعيين، وإن لم يطلعوا على تعيينهم فهم يلعنونهم بالعنوان العام، أي حين يلعنون كل من كتم آيات الكتاب حين يتلون التوراة. ولقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوا التوراة ولا يخفوها، كما قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقد جاء ذكر اللعنة على إضافة عهد الله في التوراة مرات، وأشهرها العهد الذي أخذه موسى على بني إسرائيل في حوريب حسب ما جاء في سفر الخروج في الإصحاح 24، والعهد الذي أخذه عليهم في مؤاب وهو الذي فيه اللعنة على من تركه، وهو في سفر التثنية في الإصحاح 28 والإصحاح 29، ومنه: أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم لكي تدخلوا في عهد الرب وقسمه، لئلا يكون فيكم اليوم منصرف عن الرب، فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه، حينئذ يحل غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل، فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب، ويمحو الرب اسمه من تحت السماء، ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة. وفي الإصحاح 30: ومتى أتت عليك هذه الأمور البركة واللعنة جعلتهما قدامك. وفيه: أشهد عليكم اليوم السماء والأرض، قد جعلت قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة. فقوله تعالى: ويلعنهم اللاعنون، تذكير لهم باللعنات المسطورة في التوراة، فإن التوراة متلوة دائما بينهم، فكلما قرأ القارئون هذا الكلام تجددت لعنة المقصودين به، والذين كتموا ما أنزل إليهم من البينات والهدى هم أيضا يقرؤون التوراة، فإذا قرأوا لعنة الكاتمين فقد لعنوا أنفسهم بألسنتهم. فأما الذين يلعنون المجرمين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى فهم غير مشمولين في هذا العموم، وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنون باللام استغراقا عرفيا. واعلم أن لام الاستغراق العرفي وسط بين لام الحقيقة ولام الاستغراق الحقيقي، وإنما عدل إلى التعريف مع أنه كالنكرة مبالغة في تحققه حتى كأنه صار معروفا، لأن المنكر مجهول، أو يكون التعريف العهد أي يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا بإعلان العهد وأن لا يكتمون. ولما كان في صلة الذين يكتمون إيماء كما قدمناه، فكل من يفعل فعلا من قبيل مضمون الصلة من غير أولئك يكون حقيقيا بما تضمنه اسم الإشارة وخبره، فإن من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر بها المسلمون في الخير والشر. وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله أهل الكتاب عليه فالمسلمون محذرون من مثله، ولذا قال أبو هريرة لما قال الناس أكثر أبو هريرة من الرواية عن رسول الله فقال: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا، بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية، وساق الحديث. فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس، لأن كتم الهدى إيقاع في الضلالة، سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن والسنة الصحيحة، والعلم الذي يحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيرا للمسلمين، ويحرم عليه بطريق القياس الذي تومئ إليه العلة أن يبث في الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقنها وهو لا يحسن تنزيلها ولا تأويلها. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوا الناس بما يفهمون، فتحبون أن يكذب الله ورسوله. وكذلك كل ما يعلم أن الناس لا يحسنون وضعه. وفي صحيح البخاري أن الحجاج قال لأنس بن مالك: حدثني بأشد عقوبة عاقبها النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر له أنس حديث العرنيين الذين قتلوا الراعي واستاقوا الذود، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا. فلما بلغ ذلك الحسن البصري قال: وردت أنه لم يحدث أو يتلقفون من ظاهره ما يوافق هواهم، فيجعلونه معذرة لهم فيما يعاملون به الناس من الظلم. قال ابن عرفة في التفسير: لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة، كمن يذكر للظالم بما قال الغزالي في الإحياء من أن بيت المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر عنهم، فلا بأس أن يوظف على الناس العسر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة. قال ابن عرفة: وذكر هذه المظلمة مما يحدث ضررا فادحا في الناس. وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن عوية الداخل يحيى بن يحيى الليثي عن يوم أفطره في رمضان عامدا غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه، فأفتاه بأنه يصوم 60 يوما والفقهاء حاضرون ما اجترؤوا على مخالفة يحيى. فلما خرجوا سألوه: لما خصصته بأحد المخيرات؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم، فحملته على الأصعب لئلا يعود. انتهى. قلت: فهو في كتمه عنه الكثارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الجرأة على حرمة فريضة الصوم. فالعالم إذا عين بشخصه لأن يبلغ علما أو يبين شرعا وجب عليه بيانه، مثل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومه. وإن لم يكن معينا بشخصه فهو لا يخلو، إما أن يكون ما يعلمه قد احتاجت الأمة إلى معرفته منه خاصة، بحيث يتفرد بعلمه في صقع أو بلد حتى يتعذر على أناس طلب ذلك من غيره، أو يتعسر بحيث إن لم يعلمها إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد، فهذا يجب عليه بيانه وجوبا متعينا عليه إن انفرد به في عصر أو بلد أو كان هو أتقن للعلم. فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم يتفهمون أو يتعلمون، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. وإن شاركه فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على جميع الذين يعلمون ذلك على الكفاية، وإما أن يكون ما يعلمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها التي تنفع الناس أو طائفة منهم، فإنما يجب عليه عينا أو كفاية على الوجهين المتقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه. ومما يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تعين له طائفة من الناس ليعلمهم، فحينئذ يجب عليه أن يعلمهم ما يرى أن في علمهم به منفعة لهم وقدرة على فهمه وحسن وضعه. ولذلك وجب على العالم إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلقي إليهم من العلم ما لهم مقدرة على تلقيه وإدراكه. فظهر بهذا أن الكتمان مراتب كثيرة، وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية، وبقية المراتب تؤخذ بالمقايسة. وهذا يجيء أيضا في جواب العالم عما يلقى إليه من المسائل، فإن كان قد انفرد بذلك أو كان قد عين للجواب، مثل من يعين للفتوى في بعض الأخطار، فعليه بيانه إذا علم احتياج السائل، ويجيء في انفراده بالعلم أو تعيينه للجواب، وفي عدم انفراده الوجهان السابقان في الوجوب العيني والوجوب الكفائي. وفي غير هذا فهو في خيرة أن يجيب أو يترك. وبهذا يكون تأويل الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فخص عمومه في الأشخاص والأحوال بتخصيصات دلت عليها الأدلة، قد أشرنا إلى جماعها. وذكر القرطبي عن سحنون أن الحديث وارد في كتمان الشاهد بحق شهادته، والعودة في وضع العالم نفسه في المنزلة اللائقة به من هذه المنازل المذكورة على ما يأنسه من نفسه في ذلك وما يستبرئ به لدينه وعرضه، والعودة في معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليجريها على ما يتعين إجراؤها عليه من الصورة على ما يتوسمه من أحوالهم والأحوال المحيطة بهم. فإن أشكل عليه الأمر في حال نفسه أو حال سائله فليستشر أهل العلم والرأي في الدين، ويجب أن لا يغفل عن حكمة العطف في قوله تعالى والهدى، حتى يكون ذلك ضابطا لما يفضي إليه كتمان ما يكتم. وقوله إلا الذين تابوا استثناء من الذين يكتمون، أي فهم لا تلحقهم اللعنة، وهو استثناء حقيقي منصوب على تمام الكلام من الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخره. وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا، وهو بإظهار ما كتموه وأن يبينوه للناس، فلا يكفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم. فالتوبة هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة له الواردة في كتبهم، وأطلاق التوبة على الإيمان بعد الكفر وارد كثيرا، لأن الإيمان هو توبة الكافر من كفره، وإنما زاد بعده وأصلحوا وبينوا، لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه مما أضاعه بفعله الذي تاب عنه. ولعل عطف وبينوا على أصلح عطف تفسير، وقوله فأولئك أتوب عليهم جملة مستأنفة لغير بيان بل لفائدة جديدة، لأنه لما استثنى الذين تابوا فقد تم الكلام، وعلم السامع أن من تابوا من الكاتبين لا يلعنهم الله ولا يلعنهم اللاعنون. وجيء باسم الإشارة مسند إليه يمثل النكتة التي تقدمت، وقرنت الجملة بالفاء للدلالة على شيء زائد على مفاد الاستثناء، وهو أن توبتهم يعقبها رضا الله عنهم. في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله، قال أرجع إلى مكاني، فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. فجاء في الآية نظم بديع تقديره: إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة فأتوب عليهم أي أرضى، وزار توسط اسم الإشارة للدلالة على التعليل، وهو إيجاز بديع. قوله تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. استئناف كلام لإفادة حال فريق آخر مشارك للذي قبله في استحقاق لعنة الله واللاعنين، وهي لعنة أخرى، وهذا الفريق هم المشركون. فإن الكفر يطلق كثيرا في القرآن مرادا به الشرك، قال تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وذلك أن المشركين قد قرنوا سابقا مع أهل الكتاب، قال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الآية، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فلما استؤنف الكلام ببيان لعنة أهل الكتاب الذين يكتمون، عقب ذلك ببيان عقوبة المشركين أيضا. فالقول في الاستئناف هنا كالقول في الاستئناف في قوله إن الذين يكتمون، من كونه بيانيا أو مجردا، وقال الفخر: الذين كفروا عام وهو شامل للذين يكتمون وغيرهم. والجملة تذييل، أي لما فيها من تعميم الحكم بعد إناطته ببعض الأفراد. وجعل في الكشاف المراد من الذين كفروا خصوص الذين يكتمون وماتوا على ذلك، وأنه ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتا. وهو بعيد عن معنى الآية، لأن إعادة وكفروا لا نكتة لها للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا وهم كفار، على أنه مستغن عن ذلك أيضا بأنه مفاد الجملة السابقة مع استثنائها. واللعنة لا يظهر أثرها إلا بعد الموت، فلا معنى لجعلهما لعنتين، ولأن تعقيبه بقوله وإلهكم إله واحد يؤذن بأن المراد هنا المشركون لتظهر مناسبة الانتقال. وإنما قال هنا والناس أجمعين لأن المشركين يلعنهم أهل الكتاب وسائر المتدينين الموحدين للخالق، بخلاف الذين يكتمون ما أنزل من البينات، فإنما يلعنهم الله والصالحون من أهل دينهم كما تقدم، وتلعنهم الملائكة. وعموم الناس عرفي، أي الذين هم من أهل التوحيد. وقوله خالدين فيها تصريح بلازم اللعنة الدائمة، فالضمير عائد لجهنم لأنها معروفة من المقام، مثل حتى توارت بالحجاب كلا إذا بلغت التراقي. ويجوز أن يعود إلى اللعنة ويراد أثرها ولازمها. وقوله لا يخفف عنهم العذاب، أي لأن كفرهم عظيم يصدهم عن خيرات كثيرة بخلاف كفر أهل الكتاب. والإنظار الإمهال، نظره نظرة أمهله، والظاهر أن المراد ولا هم يمهلون في نزول العذاب بهم في الدنيا، وهو عذاب القتل، إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام دون الجزية بخلاف أهل الكتاب. وهذا كقوله تعالى: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهي بطشة يوم بدر. وقيل ينظرون هنا من نظر العين، وهو يتعدى بنفسه كما يتعدى بإلى، أي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وهو كناية عن الغضب والتحقير. وجيء بالجملة الإسلامية هنا لدلالتها على الثبات والاستقرار بخلاف قوله أولئك يلعنهم الله، فالمقصود التجدد ليكونوا غير آيسين من التوبة. قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، معطوف على جملة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. والمناسبة أنه لما ذكر ما ينالهم على الشرك من اللعنة والخلود في النار بين أن الذين كفروا به وأشركوا هو إله واحد. وفي هذا العطف زيادة ترجيح لمن تميناه من كون المراد من الذين كفروا المشركين، لأن أهل الكتاب يؤمنون بإله واحد. والخطاب بكاف الجمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع، فالضمير عام، والمقصود به ابتداء المشركون لأنهم جهلوا أن الإله لا يكون إلا واحدا. والإله في كلام العربي هو المعبود، ولذلك تعددت الآلهة عندهم، وأطلق لفظ الإله على كل صنم عبدوه، وهو إطلاق ناشئ عن الضلال في حقيقة الإله، لأن عبادة من لا يغني عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث وغلط. فوصف الإله هنا بالواحد لأنه في نفس الأمر هو المعبود بحق، فليس إطلاق الإله على المعبود بحق نقلا في لغة الإسلام، ولكنه تحقيق للحق. وما ورد في القرآن من إطلاق جمع الآلهة على أصنامهم فهو في مقام التغليظ لزعمهم، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والقرينة هي الجمع، ولذلك لم يطلق في القرآن الإله بالإفراد على المعبود بغير حق، وبهذا تستغني عن إكداد عقلك في تكلفات تكلفها بعض المفسرين في معنى وإلهكم إله واحد. والإخبار عن إلهكم بإله تكرير ليجري عليه الوصف بواحد، والمقصود وإلهكم واحد، لكنه وسط لفظ إله بين المبتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية في المخبر عنه، كما تقول عالم المدينة عالم فائق، وليجيء ما كان أصله خبرا مجيء النعت، فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف لأنه صار نعتا، إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا، وأصل الخبر أن يكون وصفا حادثا. وهذا استعمال متبع في فصيح الكلام، أن يعاد الاسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه وصف أو متعلق، كقوله إلها واحدا وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقد تقدم عند قوله تعالى والتنكير في إله للنوعية، لأن المقصود منه تقرير معنى الألوهية وليس للإفراد، لأن الإفراد استفيد من قوله واحد خلافا لصاحب المفتاح في قوله تعالى إنما هو إله واحد، إذ جعل التنكير في إله للإفراد وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة، لأن المصير إلى الإفراد بالقصد من التنكير مصير لا يختاره البليغ ما وجد عنده مندوحة. وقوله لا إله إلا هو تأكيد لمعنى الوحدة وتنصيص عليها لرفع احتمال أن يكون المراد الكمال، كقولهم في المبالغة هو نسيج وحده، أو أن يكون المراد إله المسلمين خاصة كما يتوهمه المشركون. ألا ترى إلى قول أبي سفيان لن عزة ولا عزة لكم. وقد أفادت جملة لا إله إلا هو التوحيد، لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير الله تعالى، وخبر لا محذوف دل عليه ما في لا من معنى النفي، لأن كل سامع يعلم أن المراد نفي هذه الحقيقة، فالتقدير لا إله موجود إلا هو. وقد عرضت حيرة للنحاة في تقدير الخبر في هذه الكلمة، لأن تقدير موجود يوهم أنه قد يوجد إله ليس هو موجودا في وقت التكلم بهذه الجملة. وأنا أجيب بأن المقصود إبطال وجود إله غير الله ردا على الذين ادعوا آلهة موجودة الآن، وأما انتفاء وجود إله في المستقبل فمعلوم، لأن الأجناس التي لم توجد لا يترقب وجودها من بعد، لا أن مثبت الآلهة يثبتون لها القدم فلا يتوهم تزايدها. ونسب إلى الزمخشري أنه لا تقدير لخبر هنا، وأن أصل لا إله إلا هو هو إله، فقدم إله وأخر هو لأجل الحصر بإلا، وذكروا أنه ألف في ذلك رسالة. وهذا تكلف، والحق عندي أن المقدرات لا مفاهيم لها، فليس تقدير لا إله موجود بمنزلة النطق بقولك لا إله موجود، بل إن التقدير لإظهار معاني الكلام وتقريب الفهم، وإلا فإن لا النافية إذا نفت النكرة فقد دلت على نفي الجنس، أي نفي تحقق الحقيقة، فمعنى لا إله انتفاء الألوهية إلا الله، أي إلا الله. وقوله الرحمن الرحيم وصفان للضمير، أي المنعم بجلائل النعم ودقائقها، وهما وصفان للمدح، وفيهما تلميح لدليل الألوهية والانفراد بها لأنه منعم وغيره ليس بمنعم. وليس في الصفتين دلالة على الحصر، ولكنهما تعريض به هنا، لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره، فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية الألوهية وفي معنى قصرها عليه تعالى. وفي الجمع بين وصفي الرحمن الرحيم ما تقدم ذكره في سورة الفاتحة، على أن في ذكر صفة الرحمن إغاظة للمشركين، فإنهم أبوا وصف الله بالرحمن كما حكى الله عنهم بقوله قالوا وما الرحمن. واعلم أن قوله إلا هو استثناء من الإله المنفي، أي أن جنس الإله منفي إلا هذا الفرد، وخبر لا في مثل هذه المواضع يكثر حذفه، لأن لا التبرئة مفيدة لنفي الجنس، فالفائدة حاصلة منها ولا تحتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النفي بحالة، نحو لا رجل في الدار، غير أنهم لما كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر، ذكروا مع اسم لا خبرا. ألا ترى أنهم إذا وجدوا شيئا يسد مسد الخبر في الصورة حذفوا الخبر؟ مع لا نحو الاستثناء في لا إله إلا الله، ونحو التكرير في قوله لا نسب اليوم ولا خلة، ولأبي حيان هنا تكلفات. وقوله الرحمن الرحيم زيادة في الرد على المشركين لأنهم قالوا وما الرحمن. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.